سبحان الله العظيم وبحمده. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والصلاة والسلام على نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير. قال في حديثه: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على استلام الحجر الأسود، وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن الركن سينطق يوم القيامة بصوت مسموع فيشهد لكل من استلمه إلى يوم القيامة. واليوم معنا بقية من الثواب المترتب على أفعال الحج وأيامه. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، وهو يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، وذا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وذا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية عند البيهقي: ما عمل أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. والحديث فيه أن العمل في الأيام العشر الأول من ذي الحجة لا يعدله عمل في طول السنة وعرضها، إلا حالة واحدة، أن يخرج الإنسان بنفسه وماله مجاهدا في سبيل ربه فلم يرجع لا بنفس ولا بمال. ومن ثم في هذا دلالة على فضل العمل الصالح في الأيام العشر. والأيام العشر تهيئة لحجة الفرض وتهيئة ليوم العيد. والأيام العشر أيام يرجى فيها قبول الأعمال، لأنها تضم بين حناياها يوم الاثنين والخميس، وتضم كذلك يوم الجمعة، وتضم كذلك يوم عرفة. وفي الاثنين والخميس ينظر الله تعالى في أعمال العباد فيغفر لكل الناس إلا مشرك ومشاح. ويوم الجمعة سيل أيام الأسبوع، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم بدعاء إلا استجاب الله له. ويوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس. لذلك في هذا الدعوة إلى العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة. كذلك من الروايات رواية فيها الثواب المترتب على من وقف بعرفة حاجا. الوقوف بعرفة حتى يثاب المرء عليه لا بد وأن يكون في الحج، لكن لو واحد شغال في عرفة عقد العمل بتاعه في عرفة واقف فيها طول السنة، هل يأخذ ثواب على وقوفه؟ هو ثوابه على إتقانه في عمله، لكن الوقوف المعتبر هو الوقوف على عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة، ويقف متنسكا. يوم عرفة يبقى في ناس رايحة تحج وناس رايحة تعمل خير مع الحجيج. يعني مثال توضيح، واحد من أهل المال هو يعرف أن الحجيج ضيوف الرحمن وعنده صدقات وعنده هدايا ومنح وعنده عمال، يرسل عماله يوم عرفة إلى عرفة باللبن وبالتمر وبالطعام يعطوا الحجيج. العامل هذا غير محرم بحج، هل العامل هذا الذي جاء ليوزع يتحصل على ثواب الوقوف بعرفة؟ لا، ثواب الوقوف بعرفة لمن وقف بعرفة حاجا، أما الذي يعمل خير بيأخذ ثوابه على الخير، لكن لا يأخذ ثواب الوقوف بعرفة إلا من وقف حاجا. لذلك خدمة الحجاج، خادم الحاج ده متنسك ولا غير متنسك؟ متنسك، ما هو بينوي الحج والعمرة ولابس إحرامه وبيخدمك، يبقى وقوفه مساب عليه ولا لا؟ مساب عليه. روى الإمام البزار بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. جزئية مفادها: جاء رجلان، رجل أنصاري يعني من أهل المدينة، ورجل ثقفي. ثقفي يعني منين؟ يعني من ثقيف اللي هي من الطائف. وبعدين ثقيف قسمان، في ثقيف في قريش وفي ثقيف في الطائف، لكن المشهور أن ثقيف طائف. أتاه رجل من الطائف من ثقيف ورجل من المدينة من الأنصار، كلاهما جاءه يسأله أو يسألانه في الحجة الوداع. يقول: يا رسول الله، من فضلك عندنا سؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما قبل أن تسألان، هقول لك أنت عايز تسأل عن إيه. يبقى من الذي أخبره بخبرهما؟ الله سبحانه وتعالى، أطلعه الله تعالى على حالهما فعلم سؤالهما قبل أن يسألانه عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أمسك وتسألان فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل، دل اسأل أنت. فقال الأنصاري: أخبرنا يا رسول الله. فقال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك يا رسول الله. قال له: أنت قلت اللي في نفسي كاملة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. تأم معناها إيه؟ تقصد. تأم معناها إيه؟ تقصد. ولا آمين البيت الحرام. آمين معناها إيه؟ قاصدين. قال: إنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب لك به حسنة ومحي عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار لك بمثل كل حصاة رميتها تكفيرة كبيرة، لك بمثل كل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك، اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. الحديث فيه ثواب عميم وكرم كبير من الله سبحانه وتعالى. أولا، أول شيء من خروجك من بيتك وأنت في تكفير. كان زمان بيركبوا الدواب، اليوم الدابة اللي هي إيه؟ السيارة من البيت للمطار. كل حركة مع زي درجة بترفع وسيئة بتمحى وحسنة بتكتب. لو أنت مسافر من مصر حرسها الله تعالى إلى مكة، كم كيلو دولي؟ يطلعوا 1600، 1600 كيلو ولا 1000 كيلو؟ تقريبا 1000 كيلو، ما هو البحر 600 كيلو. وايه والمسافه من هنا للسويس حوالي 170، يبقى كلها 1000 كيلو. طيب لو قدر ان ال 1000 كيلو خدت فيها كم نفس؟ اتنفست فيها كم نفس في الرحله ديت؟ مع كل نفس، مع كل خطوه بتتنفس مش كده؟ ولا بتتنفس مرتين في الخطوه؟ لما بتكون ماشي بتتنفس كل خطوه ولا كل خطوتين؟ كل خطوه بنفس. طيب يبقى كل نفس من اول ما طلعت من البيت لغايه ما ترجع مع النفس ذنب بيغفر وحسنه بتكتب جديده، وبعدين مع هذا وذاك درجة بترفع لك عند الله سبحانه وتعالى. ده وانت متوجه للبيت. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في بيته الحرام في حجة مباركة. طيب ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة. ثم قال: من بني إسماعيل. لماذا عين بني إسماعيل وخصهم بالذات؟ لشرفهم على سائر الناس والنسب. ما هم بنو إسماعيل العرب ينحدرون إلى مين؟ إسماعيل. ما هو إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا، إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا، لكن لما أنجب إسماعيل جاء به إلى إيه؟ إلى مكة، ووضعه وأمه هاجر عليه السلام. ثم لما كبر إسماعيل في بلاد العرب تزوج من قبيلة جرهم، وما تناسل من إسماعيل هم العرب. يبقى إسماعيل ده جد مين؟ جد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم الطواف ركعتين بعد الطواف أين تصليهما؟ عند مقام إبراهيم عليه السلام. يقوم لك بهذا كأنك أعتقت رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. وأما طوافك بين الصفا والمروة، هو طواف ولا سعي؟ ما هو السعي يقال له طواف مش شوط. أنت بتحسب الطواف كم شوط؟ سبعة، والسعي سبعة. هو الفرق بين الاثنين أنك أنت بتطوف حول الكعبة كبناء، أما في الصفا بتعمل إيه؟ بتروح وترجع، بتروح وترجع. فالسعي يقال له طواف، لكن يقال له طواف بين الصفا والمروة. قال: وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. يبقى كل شوط يساوي 10 رقاب. كذلك من بني إسماعيل، كذلك من بني إسماعيل. قال: وأما وقوفك عشية عرفة. أين تقف عشية عرفة؟ تقف فين؟ تقف على عرفة. يبقى اللي وقف قبل عرفة مالوش في الأجر. ومن وقف من أجل الزحام خارج جغرافية عرفة حتى نفق الليل حج؟ لا، ما حج، ما حج. ومن ثم شرط في النسك في يوم التاسع من ذي الحجة أن تدخل حدود عرفة الجغرافية. الكثير من الناس ما عندهم علم بالجغرافية عرفة، ومن ثم يعني ممكن يعسكر بره عرفة خالص، يقول لك أصل جوه زحمة. لا، أنت رايح من أجل المغفرة، وأنت رايح ما أنت عامل الحج زحمة. لو الامر يعني خشيه الزحام خلاص كان ربنا شرع الحج في كل الحجاز. لا، انما الهدف عرفه، وعرفه لها حدود جغرافيه. تلاقي هناك العساكر واقفين يقول لك ده ادخل يا حج، اطلع يا حج، وهكذا. قال: واما وقوفك عشيه عرفه يعني بعرفه فان الله يهبط الى سماء الدنيا. هبوط النزول، والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة من أيام السنة ولياليها. لكن في في في ايام في ليله عرفه بالذات لو ليله النحر ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا ثم يقول وهو يباهي بالحجيج ملائكته يقول عبادي جاءوني شعثا. ما هو الشعث؟ يعني الشعث أيوة شعره وثيابه يعني لا مش رسة يعني بها أثر الغبار. لما يبقى الشعر متغبر بيبقى مسرح ولا متعفر؟ طيب ثيابه ملحوسة بتبقى قديمة ولا ملحوسة؟ ملحوسة. فرق بين رسة وفرق بين الشعث. الرس القديم البالي، ثياب رسة معناها قديمة بالية فيها العتة يعني. أما شعث الشعث ده يعني المنظر ليس منظر إنسان مقيم إنما إنسان عليه أثر السفر. يعني جبريل عليه السلام لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصحابة يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر قال إيه؟ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، شوف التوصيف بتاعه، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. ثيابه بيضة مزهرة وشعره أسمر، يبقى معناها أنه هو مقيم ومقيم وجاي كده بنزاقة. لكن لما يبقى مسافر ومسرح ولابس الأبيض بيسلم الغبار ولا بتلحوس؟ بتلحوس. يبقى متفهم كلمة أشعث معناها إيه؟ يعني ظهر عليه أثر الحج. ما أنت ماشي في وسط الناس، في وسط الناس حتى لو على الأسفلت، الزحف على الأرض بيعمل إيه؟ بيطلع غبرة، والغبرة ديت هل تسلم منها أنت وشعرك؟ ومن ثم بيبقى عليك أثر العفار. العفار ده اسمه الشعث. قال النبي عليه السلام إن الله تعالى يقول لملائكته وهو يباهي بالحجيج يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل. أيستطيع أحد أن يحصي الرمل عدة؟ تقدر لو قلتناك في يوم كده كوباية رمل تقدر تعدها؟ فكيف برمل الأرض كلها؟ برمل الأرض كلها. وفي هذا دلالة على أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. قال الله تعالى فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر. لما الجو يمطر تقدر تحصي ما ينزل من السماء من قطرات؟ وهذا كذلك دلالة على الكثرة. أو كزبد البحر، عارف الزبد اللي هو ايه؟ الرغاو اللي فوق المية. أو كزبد البحر قال الله تعالى لغفرتها أفيض عبادي مغفورا لكم. لكن المغفرة ديت تكون لمين؟ لمن أدى المناسك على وجهها الصحيح متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اللي أخذ معاه طاولة والسلم والتعبان واخد شوال كولح ومولع الشالية ومشغل الكراكة بشيش على عرفة، يبقى ده داخل في المغفرة ولا برة؟ ده برة، ده بيرجع بذنوب. لماذا؟ لأن هذا يتجاسر على ربه، ده بيتجاسر على المعصية بجاهر بيه. انت رايح تكفر ولا رايح تعد؟ ما اللي رايح يكفر بيبقى رايح وهو مبتهل ضارع، أما اللي رايح يعد يبقى قاعد كده تمام وبيلعب كوتشين وبيلعب طاوله وعمال يقول لك دي التاسعه، يعني دي التاسع حجه، يعني رايح يعد على ربنا. ده لا ده بيرجع بذنوبه كما ذهب وزياده. إنما التكفير ده لمن خرج يرجو جنة الله. اللي رايح طمعان في الجنة ما بيرجعش إلا وهو إن شاء الله على باب الجنة. مادام بيرجع بلا ذنب يبقى واقف فين؟ يبقى واقف على باب الجنة. أما اللي رايح يعد ربنا يتولانا ويتولاه. قال الله تعالى: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. انت بتشفع لمين وانت رايح تحج؟ فقط، مش بواحد بيقول لك ابقى ادعي لنا يا عم الحاج. هو الدعاء ده ايه؟ الشفاعه. الدعاء شفاعه، ما تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اهد فلان، اللهم نجح فلان، مش دي كلها دعوات؟ هي الشفاعه عباره عن ايه؟ الشفاعه في اللغه الضم، وفي الشرع ضم الصوت الى الصوت، او التوسط عند الغير للغير. انا راكب مصلحتي مش قضوها لي، بقول لك يا عم الحاج نواف ثواب اشفع لي عند فلان، تروح تقول له فلان ده تبعي، يقول لك يا عمي خلاص عشان خاطر عينك مصلحه مقضيه. مش ديت الشفاعه؟ دي الشفاعه. ومن ثم ولمن شفعتم له، يعني ولمن دعوتم له بالرحمه والهدايه والمغفره. يبقى كل واحد بيحملك دعاء وانت ماشي بدعيني يا عم الحاج، ما تبخلش عليه. ليه؟ لان الله يستجيب لك في نفسك ويستجيب لك في غيرك. قال: افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. يا بخت اللي انت دعت له. ليه؟ لان الله ما اعادك خائبا، اعطاك بغيتك واعطاك لمن سألت له، اعطاك لك واعطاك لغيرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. عارف الموبقات اللي هي ايه؟ المهلكات، يعني الذنوب الكبار. الذنوب الكبار الا ما كان من تبعات الخلق، يعني ظلمي لاختي او ظلمي لاخي او ظلمي لجاري، دي عمل كبير من الذنوب ولا لا؟ هل يا ترى هذه الكبائر تغفر في الحج؟ لا، دي كبائر تبقى للمقاصة. ان طلبت المسامحة في الدنيا وسامحني يبقى انا تحللت منها، ما تحللتش منها قبل الموت يوم القيامة هناك المقاصة. المقاصة يعني يا رب فلان ده خد حج من ابويا ومش اداني ارض. يقوم ربنا يامر الملائكه ينظروا في الصحيفه هل له من صلاه؟ يقولوا له صلاه، فيقتص من صلاته لغايه ما يوفي العبد صاحب المظلمه مظلمته. ان لم تكفي الصلاه اخذوا الصيام وهكذا، ان لم تكفي ياخذوا لغايه ما يطلع في الاخر صفر. نعم؟ مين؟ عليه خلاص يبقى يطرح عليه من سيئات الخلق، ما مقاصة. عنده حسنات ياخذ من رصيده، ما عندوش يقول له ربي انا علي ذنوب ياخذ مني، فيطرح عليه من سيئاتهم ثم يطرح بها عافانا الله واياكم في النار. ومن ثم الامر صعب، الامر مش سهل يعني. قال الله تعالى: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك، يعني النحر الذبح، النحر معناها الذبح اللي هي الايه؟ اللي هي الهدي. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك. يعني إيه مدخور؟ فلان ده بيدخر، يعني مخبأ، وباللغة المصرية من عال ليك، مخبأ لك عند ربك. وما يخبأ عند الله لا يبقى على حاله، إنما ينميه الله، كما في الحديث: من تصدق بصدقة طيبة ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله بيمينه ثم رباها، شوف، رباها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. رباها معناها إيه؟ نماه، مش الربا معناه زيادة؟ يبقى رباها يعني زودها. وبعدين ضرب مثال توضيحي، قال لك الفلو والفصيل، الجعود الصغير لما الناقة بتولد الجعود بيبقى كده هو، يعني بيبقى أعلى من الجحش شوية، وبعدين تبدأ تربيه يصبح جملا، تمام. والفرس المهرة عندما تلد، تلد فلو كده صغير كده أكبر من عنزة شوية، يقوم لما تتعاهدوا بالتربية يصبح فرسا ضخما. شفت اهو، ضرب مثال توضيح. كذلك ما يكون لك عند ربك، الله ينميه ويربيه حتى تكون عند الله كجبل أحد. يبقى انت شفت واحد مسكين كده يعني حالته ومش معاه، وبعدين انت تصدقت عليه بجنيه، الجنيه ده جاب له بيه خم الطعمية وشبع، يبقى انت سديت جوع ولا سديت جوع، يقوم ربنا يقبلها، يقبلها ويكبرها، يقوم تصبح كجبل أحد في الحجم والوزن، ضخمة في الحجم وثقيلة في الوزن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك. الحلق والتقصير، النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين، قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمحلقين. والمقصرين؟ قال: والمحلقين. يبقى قال كم مرة؟ ثم قال: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. هو رايح من هنا علشان يمسح يا أخي، حتى من قبيل الفال الحسن، من قبيل الفال الحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفال الحسن، لما كان يسأل واحد يقول اسمك ايه، يقول يسار، يقول يسار ان شاء الله، افهم شوي، من قبيل الفال الحسن. خليها زيرو، احلقها، خليها بلاطه. ليه؟ لعل الله تعالى، لعل الله تعالى ان يجعلها صفحه ذنوب هكذا. لا هو رايح من هنا مسرح التسريع، ومش عايز يبصها، يقول لك: عم الشيخ انا مش عايز يسار. انت رايح تكفر يا حبيبي، احلق. يقول لك: يا عم الشيخ مش كويس. عم احلق يا حبيبي، انت رايح تكفر، ما تضمنش تعيش تاني وتحج تاني، امسح امسح. ومن ثم هناك ناس فهمها فهم عالي، لما بيروح الحج يقوم في عمرة التمتع بيقصر، وفي الحج بيحلق، وفي واحد فهمه اعلى بيحلق في الاثنين، بيحلق في العمرة ولسه يوم الحج، يعني هو يعني اتحلل منها قاعد يومين، الشهر نبت ينبت، ويقوم يقول له: احلق لي بالموس. يبقى كده اخذ ثواب المحلقين مره بعد المره. قال النسب: اما حلاقك راسك فلك بكل شعره حلقتها حسنه، وتمحى عنك بها خطيئه. طيب احنا كلتنا بنحلق كل شهر مره، مش كده؟ حد فيكم يقدر يعد شعر راسه؟ راسك ملكك انت، تقدر تعد شعر راسك؟ يعني خد لك يا سيدي مرحله كده، غير يعني، حط شعرك عندك كده واقعد عد فيه مع ازاي، كل يوم كل يوم عندي خصله كده، مش هتقدر تعد. ومن ثم الله تعالى يغفر لك مغفرة كبيرة وتمحى عنك بها خطيئة. المعروف ان الحلق بالموس، لو في مكنة تقوم مقام الموس يبقى اسمها موس، اسمها حلقة. لكن ما دام مكنة يبقى بتقوم مقام المقص. إلا شوف الموس بيمسح. بياخد أجر. اسمع شوية، اللي مالوش شعر واحد أصلع خلاص أجره على الله كاملا. لا يمشي للموس. ما يفع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهو في بعض المذاهب يقول لك يمشي عليها الموس، ده تنطع، ده تنطع. ما دام ما فيهاش شعر أصلي خلاص، ما دام ما فيهاش شعر أصلي خلاص. الحديث الجامع ده هنكمل بس يا عم الشيخ. انت كنت سارح اتنظر، انت كنت سارح، لا كنت سارح. اسأل عم الحاج حسن، جبنا الطواف ولا عم حسن؟ لا جبنا سيرة الطواف ولا لا؟ الطواف جبناه ولا لا؟ الطواف حول الكعبة. انت سارح اتنظر، انت قاعد على الكرسي بعيد، انت رسول شئتين اهو. قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. بس الطواف ده اللي هو طواف الإيه؟ طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. أنت هتصلي خلف الركن أو خلف المقام في طواف القدوم مع ذلك. طيب لو كان طواف القدوم ده طواف السنة وطواف الإفاضة طواف الفرض مع ازاي، يبقى في طواف الإفاضة يبقى لم يعد عندك ذنب، تقوم الطوف طواف الإفاضة وانت مغفور ليك، والطواف ده فوق المغفرة، يقوم يبقى الايه، يبقى الصفحة بيضت اصبحت ناصعة. قال: واما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما يستقبل، اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. يعني استقبال العمل اللي هو طواف الوداع أو طواف الإفاضة اللي جاب ليه تمت المغفرة، يبقى انت بدأت الصفحة بعمل صالح، حافظ عليه ما تنقضش. قلنا ان النبي صلوات الله وسلامه عليه لما اتاه الانصاري والثقفي يسألانه اخبرهما بما اطلعه الله تعالى على احوالهما، فاخبرهما بالسؤال دون ان يسأله، فبين النبي صلوات الله وسلامه عليه الثواب المترتب على الحج ومواقفه ومناسكه، وبين أن الله تعالى يجود على عباده جودا لا مثيل له فيعيدهم بلا ذنب أبدا. ثم بعد ذلك إخوتي الكرام، من الثواب المترتب حديث أورده الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، وصحح إسناد هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. والحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات وقد كادت الشمس تغرب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنصت الناس. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: يا محمد، إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: كثر خير الله وطاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة أمر بلالا أن يسكت الناس، كان في كلام كله يسكت، يا جماعة النبي هيخطب، كله سكت. خطب النبي عليه السلام وبين لهم أن الله تبارك وتعالى تضمن، يعني تكفل لأهل الموقف في عرفة ومزدلفة والمواقف، تضمن لهم بالمغفرة، تكفل لهم بالمغفرة التبعات اللي هي الذنوب. فطبعا سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، الكلام ده لينا فقط؟ طيب هو حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ 120,000 نسمة. في حجة الوداع كان عدد الحجاج 120,000. سنة كم يا جماعة؟ يعني من كم سنة؟ من 1426 سنة. نعم، أحصوهم القبائل اللي خرجت من كل قبيلة كده، أسماءهم معروفة. لما علم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج في هذا العام، الكل خرج. ما هو سنة 6 أرسل علي بن أبي طالب، مش كده؟ وبعدين سنة 9 أرسل مين؟ أبو بكر الصديق. وكله قاعد يقول النبي هيحج وقتين، هيحج وقتين. سنة 10 لما علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على رأس الفول في الحج، كل الناس خرجوا. فوافوا مكة وكان عددهم 120,000 حاج. انت النهاردة بعد 1426 سنة بحج 4 مليون، يبقى العدد ده كان اكتر من اليمن ولا كان اقل؟ طيب الخلاصة في الحديث، سيدنا عمر يقول: يا رسول الله، الكلام ده المغفرة دي لمن عاصروك فقط للي حجوا معاك؟ قال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. يبقى موسم التكفير، موسم تكفير الخطايا ومحو الذنوب، الحج. الحج يكلف كام؟ لو في حج بمية، وفي حج بمية وعشر، وحج بمية وعشرين، على أي حال. طيب ما في ناس بتعمل أفراح بتكلف الليلة كام؟ وما بيحجش، صح؟ وما بيحجش. طب ما يعني انت فكرك اللي عمل الليلة ديت وكلفها 1,000,000 جنيه، ده هو لو كان دعا مع ازاي 10 من اهل العروس و10 من اهل العروس، تمام، يبقى 20، وخد الحماتين والعريسين يبقوا 25 واحد، وخدهم وراح كتب الكتاب في المسجد الحرام، كان 1,000,000 كف، صح كده؟ لكن هي عقول الناس، عقول الناس. قال عمر رضي الله عنه لما سمع الخير العظيم، قال: كسر خير الله وطاب. وهذا كلام جميل ماتع. لما تسمع كده بشارة كبيرة، قل مثل قول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني لما تسمع كده ان فلان ربنا يسر له كده ويعني وبعت له فرج، يقول: كسر خير الله وطاب. وهكذا كذلك من ابواب الثواب في الحج، الثواب المترتب على شرب ماء زمزم. شرب ماء زمزم. روى الإمام الحاكم في المستدرك وخرجه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتاب رواء العليم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ما هو احنا اللي ذكرناه الاسبوع الماضي ده خالد منتصر الايه الخربان ده واحد خربان ده راجل خربان اصلا ما عندوش دين ولو نظرت في كتاباته الماضيه يعني ايه تشم رائحه العفن في كتاباته يعني انا لا ادري اهو مسلم ام لا مع ذلك لا ادري اهو مسلم ام لا حتى اذا كتب في الغيبيات بيكتب بأسلوب الشواذ اسمه خالد منتصر صحفي تعال معايا خالد منتصر قال والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال نسمع كلام مين نسمع كلام النبي عليه الصلاة وأزكى السلام فكل قول خلاف قوله يضرب به عرض الحائط قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ماء زمزم لما شرب له العلماء الكرام أنا كنت سنة تقريبا كده يعني من حوالي 22 سنة كده كنت في الحج وبعدين كان معايا مهندس مياه مهندس مياه فيعني أنا بتكلم أنا بلسان الواعظ انا ما عنديش علم بالامر البيولوجي مع زي بتكلم بلسان واعظ وبعدين استقطعني كما استقطعني الاخ الفاضل كده وقال لي انا هقول لك حته وتقول حته كده ولا كده قال لي لا حته كبيره قوي قال لي اي بئر او اي مياه جوفاء في بئر او عين تنضب بعد كم سنه قال لكن ماء زمزم ده معجزة المعجزات معجزة المعجزات انظر كم واحد بيشرب من زمزم طول السنة مليارات مش ملايين مليارات ايه ناس كل باستمرار بيحمل منه الى كل البلاد وما نضبت العين العين نضبت ميتها جلت ابدا ومن ثم يعني قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء إيه؟ أيوه يبقى افهم كده هذا الحال ماء زمزم لما شرب له تجارب الناس حسب النية أيوه حسب النية أولا نحن نوقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشك كلامه عندنا يقين وتجارب الناس تدلك ويتثبت بتجارب الناس ضعيف الإيمان كنت في يوم كنت أقرأ وأنا أقرأ في يوم الأيام كده قرأت قصة يعني ممثلة تائبة وهذه الممثلة كانت مغربية الجنسية فلما قرأت واستقصيت في خبرها يعني وجدت أن الله تعالى ابتلاها بداء لم يقف الأطباء لها على علاج وذهب بها أبوها إلى مستشفى مش عارف في نيويورك وحجزت هناك ومسائل كده يعني. ففي الآخر يعني قالت لأبيها ماذا علينا لو ختمنا حياتنا يعني بحج أو عمرة؟ فقال لا حرج، المال كثير. فذهبت من عامها إلى مكة لأداء الإيه النسك، ثم من خلال يعني كلام العلماء علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، فشربته للشفاء بنية الشفاء. بعد انتهاء الحج يعني أحست بعافية، أحست بعافية، فعادت حيث أتت، جاءت من نيويورك عادت للمستشفى. فلما عادت للمستشفى وجدوا فيها الراحة، فلما أجروا عليها الفحوصات ما وجدوا العلة التي كانت تعالج منها أبدا. طبعا أنا قرأتها في الكتب واستدليت على اسم الممثلة تمام، وليها موقع والكلام ده عن موقع بس اسمها ما انتش حاضر عندي. فطبعا تجارب الناس موجودة. لا ونروح بعيد ليه؟ سأدلك على واحد من كفر شاويش، مش من ايه، مش من نيويورك، من كفر شاويش. الرجل ده كان أمة في الفساد. عارف يعني ايه؟ عارف أمة في الفساد معناها ايه؟ أمة في الفساد، عمل كل اللي ما يخطرش على بالك، باع 4 أفدنة على المزاج، باع 4 أفدنة على ايه؟ على الكيف. وطبعا الراجل ده لو ذكرت اسمه ليس عيبا، وانتوا كلكم لو شفتوه تعرفوه، في مسجد على كوبري مثل عز، مسجد شاويش ده بيأذن فيه واحد كده يعني بدرع واحد، هو الرجل ده، هو الرجل ده اسمه عبد الشغلاوي، هو اللي حكى لي بلسانه، قال لي يا عم الشيخ انا عملت عمايل الله اعلم بها، قال بعت الارض كل، بعت 4 فدن على المزاج، قال كنت كل يوم جايبيني من ترعه، بيعمل في الترعه؟ مسطول وقع، مسطول وهو جاي وقع في الترعه، قالوا في يوم من الايام ربنا يسر لي كده وباقي معايا فلوس، قلت ما اطلع اعمل عمره يمكن ربنا يهديني. قال والله ضيفت على زمزم وتمثلت قوي انه زمزم لما شرب له، شربت علشان ربنا يهديني ويمنعني من المزاج الاسود ده. قال والله ما تجرعت بعد ماء زمزم لا سيجاره ولا غيره للآن. ما احنا مش هقول لك واحد من امريكا ولا واحد من المغرب، او واحد اهو اهو، وجابله في لحظه تلاقيه على الحال هو هو. ومن بعدها ربنا من عليه واشتغل في المسجد مؤذن. يقول من ثم يا جماعه زمزم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، ان شربته للشفاء شفاك الله. والشفاء ياتي حسب اليقين. واحد يقول لك من جرب، لا، اشرب بيقين. من الشافي؟ الله تعالى. ايقن ان الله شافيك، بسم الله واشرب. ثم قال وان شربتها لشبعك اشبعك الله. عندنا في كتب السيره ان ابا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه لما اتى يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان لسه ما اسلمش، كان لسه ما اسلمش، اجى وهو اخوه. وبعدين ابو ذر كان عربوس شويه، عارف عربوس يعني ايه؟ لا، عربوس معناها بيتنرفز بسرعه، كان ساخن حامي شويه يعني. وبعدين هو جاي يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين مش عارف يوصل، فقعد في ايه، في البيت، بيت الحرام، وعاش ما فيش طعام ولا شراب، عاش على زمزم. قال حتى سمنت وظهرت عكني. عارف العكن اللي هي ايه؟ اللي هم تمسك كده تلاقي يعني جنب شويه يعني كده، جنب، عمل ترابيس هنا كده يعني، سمن من الماء فقط، من الماء فقط. قال عشت على زمزم شراب وطعام حتى سمنت وظهرت عكني، والحديث موجود. يبقى إذن هي طعام طعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاء سقم. وإن شربتها لقطع ظمأ قطعه الله تعالى، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. يعني مستعيذا لو إنك خايف من واحد، الخايف ده بيعمل ايه؟ بيستعيذ بالله عشان يحميه. لو خايف من واحد وشربت من زمزم بنية ان ربنا يصرف عنك الخوف ده يصرفه عنك، ولو خايف من النار وتطمع ان يؤمنك الله من عذابه يوم يبعث عباده، اشرب واجعل في النية ان ربنا يمنعك من النار، يقوم الله تعالى يجود عليك ويعطيك سؤلك. لذلك راوي الحديث، شوف ما هو الراوي اعلم بمرويه من غيره، دي قاعدة اصولية. راوي الحديث بيقول هو ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله عنهما اذا شرب زمزم قال: اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يعني كان يشربها بنية العلم وبنية الغنى وبنية الشفاء. إذن يا جماعة فرص يعني احرص عليها حتى لا تضيع. طب ماء زمزم يشرب في محله فقط ولا لو انتقل هنا يبقى زمزم؟ لو انتقل إلى آخر الدنيا اسمه ايه؟ زمزم. الفوائد هي الفوائد، فوائده هي هي، فوائده هي هي. طب ومن أين جاء خالد منتصر وقال لك فيها أملاح؟ هو كان سافر للحج؟ ما سافرش، يا ريته يحج. راح العمرة؟ ما راحش. مع زي ولا واحد جاب له حبة مية وقال له خد دول من زمزم؟ ما يمكن جابهم من تحت بيتهم. فاهم الترتيب معايا؟ ومن ثم هؤلاء أناس شردوا. نسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى الدين عودا حميدا. طيب كده ما جاء في الحج من أبواب الثواب انتهى. لكن المؤلف رحمة الله عليه ذكر بعد الحج بابا من أبواب الثواب، لكنه باب سكن المدينة الشريفة. هل المدينة الشريفة المدينة النبوية هل الذهاب إليها من أركان الحج ولا من شروطه؟ لا من الأركان ولا من الشروط ولا من السنن ولا من المستحبات، لا تعلق لها بالحج أبدا، لا تعلق بمجيء المدينة للحج أبدا. إنما مجيء المدينة تذهب إلى المدينة بنية الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت رايح اجعل في النية انك رايح المسجد النبوي وتصلي فيه، وتبعا للصلاة في المسجد زور النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وصاحبيه. لكن لا تذهب بنية الزيارة فقط، لا يجوز. تذهب بنية الصلاة في المسجد وبعدين تزور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه تبعا للصلاة في مسجده. طب تعال كده نقرأ ما جاء في سكن المدينة المنورة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الحديث ده معناه إيه؟ الحديث معناه إن المدينة كأرض بتنفي خبثها. الخبث اللي هو ايه؟ الخبث اللي هو النتن، الشيء القذر. ايوه في ناس إذا ذهبت المدينة لا تشعر براحة، وفي ناس لا ترى راحتها إلا في المدينة. الشعب المصري يا جماعة شعب حساس جدا، يعني أشد عاطفة في الوجود عاطفة المصريين بتجربة، شعب عاطفي جدا وحساس جدا ومحب جدا جدا جدا. إن راح مكة يشعر بالراحة، لكن لما يروح المدينة بيشعر براحة أكتر، ويقعد يحكي يقول حتى ناسها ناس طيبين، حتى لما تشتري من الناس في المدينة بتحس بالراحة، لما تشتري الناس في مكة بتحس بإيه؟ شوفت واضحة. طيب في ناس بقت لما تروح المدينة تكره إثبات فيها ليلة، وما يصبرش لما يطلع بره حدود المدينة، لو حينام على الطريق يرتاح. اعلم أن هذا الرجل به صفة النفاق. يبقى ده النبي قال في الحديث، قال المدينة تنفي خبثها، ومن ثم في الحديث قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها، يعني رغبة عنها يعني زهدا فيها مش عايزها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ذكرنا أنه لا يكره المكث في المدينة أحد صحيح الإيمان، ولا يزهد في سكن المدينة إن هيئ له السكن فيها إلا إنسان فيه من النفاق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها، رغبة يعني زهد، زهدا فيها، كما في الحديث فمن رغب عن سنتي، يعني رغب زاد وترك، يبقى الرغبة عن الشيء تركه والزهد فيه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو ذهب المدينة ثم رغب عنها وتركها إلى غيرها، الله تعالى يبدل أهلها خيرا منه، يعني هو بيطلع من أجل إنسان خير سيسكن مكانه. ثم ذكر البشارة التي فيها باب الثواب، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت أحد على لأوائها، يعني اللأواء المشقة والشدة. ممكن الإنسان عندما يغير محل السكن وروح المدينة ممكن يستهوى يومين، تغير الجو يعمله هوة يقوم يقلق ويمشي، أو ممكن لونه يتغير يقوم يقلق ويمشي، مثل مين لو تذكروا؟ مثل العكريون والعرانيون، ناس من عقل قبيلة اسمها عقل وعرينة. الحديث في الصحيحين قدموا المدينة فاجتووها، اجتووها يعني لم يتأقلموا مع جوها، فقالوا يا رسول الله لو أنك أذنت لنا أن نخرج عنها، بس لأن احنا تعبنا. وكان في الرواية أنهم اصفروا وكبرت بطونهم، فأذن لهم فخرجوا إلى خارج المدينة وأعطاهم لقاح، لقاح يعني كان ناقة فيها ايه؟ فيها لبن، وأرسل معهم الراعي فقال اشربوا من أبوالها وألبانها. اسمع شوية، فلما شربوا من أبوالها وألبانها صحوا، صحوا يعني ايه؟ عافاهم الله تعالى وسمنوا، فلما صحوا وسمنوا قتلوا الراعي وأخذوا اللقاح وساروا وكفر وسرق وقتل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم فأرسل في إثرهم فلاحق بهم فجاءوهم فأمر بتقطيع أوصالهم من خلاف وتسميل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. شفت الناس كرهوا القعدة في المدينة ما صبروش عليه وخذوا إذن يطلعوا برا طلعوا برا والنبي أرسل معاهم بعض النوق شربوا اللبن وصحصحوا وشربوا البن وصحصحوا وبعديها كفروا بالله وقتلوا الراعي وسرقوا المال. العاقبة كانت ايه؟ العاقبة كانت القتل من جنس ما فعل. هذه ناس لم يصبروا على لأوائها. ومن ثم في الحديث من ثبت على لأوائها يعني المشقة والشدة وصعوبة الجول يصبر لما يتأقلم. طيب إن مات متأثرا بجوها يبخته يحظه ليه؟ سيفوز بشفاعة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أشوف الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا. له دي خاصة لي دي شفاعة خاصة له يعني لمن مات في المدينة وصبر على لأوائها وجهدها. قال إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نتوقف عند هذا الباب على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.